الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب التسليم على النساء. قال عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود، قال بيده إليهن بالسلام، فقال: إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين. قالت إحداهن: نعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله. قال: بلى، إن إحداكن تطول أيمتها ثم تغضب الغضبة فتقول: والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط، فذلك كفران نعم الله وذلك كفران نعم المنعمين. أكمل. قال: ومن طريق آخر عن أسماء بنت يزيد الأنصارية: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي، فسلم علينا وقال: إياكن وكفر المنعمين. وكنت من أجرئهن على مسألته، فقلت: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا، فتغضب الغضبة فتكفر فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. هذه الترجمة التي قال فيها رحمه الله: باب التسليم على النساء، أي تسليم الرجال على النساء. الترجمة التي قبل هذه الترجمة والتي ختمنا بها الدرس الماضي هي عكس هذه: تسليم الرجال، تسليم النساء على الرجال. وتبين بأنه عقد الترجمة لبيان جواز ذلك. ونفس الأمر هنا في قوله: باب التسليم على النساء، أي عقدها رحمه الله لبيان جواز تسليم الرجال على النساء. وذكر هذا الحديث عن أسماء بنت يزيد الأنصارية، وفيه تسليم النبي صلى الله عليه وسلم على النساء. والقول في هذه المسألة هو نفسه القول في المسألة العكسية التي مضت في الدرس الماضي للترجمة السابقة. فإن هذا التسليم، التسليم على النساء، إذا قلنا إنه جائز ولا بأس به، ولكن تبقى حالة خشية الفتنة. فإذا كان هذا التسليم تخشى منه الفتنة فإنه يمنع، فالمفسدة هذه التي قد تقع من خشية الفتنة تدرى، ومصلحة التسليم هنا لا تكون مقدمة. ومن ثم فإن شابا مثلا يقول: أريد أن أسلم على شابة، فإن خشي الفتنة بالتسليم عليها فإنه يترك السلام ولا يسلم عليها. مر على امرأة كبيرة لا مطمع للرجال فيها، سلم عليها وهي ليست من محارمه، فإن هذا لا بأس به. فتسليم الرجل على المرأة وتسليم الرجال على النساء لا بأس به، لكن إن خشيت الفتنة فإنه يترك. قال عن أسماء، وهي أسماء بنت يزيد الأنصارية كما جاء مصرحا به في الطريق الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود. يعني لما مر بالمسجد فإذا نسوة يجلسن قعود، يعني جلوس. قال بيده إليهن بالسلام. قال بيده يعني ألوى بيده، والمراد أنه أشار بيده عليه الصلاة والسلام. وسبق معنا قريبا أن هذه الإشارة لا تغني عن إلقاء السلام، الإشارة وحدها لا تغني عن إلقاء السلام، بل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. هذه الإشارة هي ليست من تحية المسلمين، تحية اليهود، ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وأما إذا كانت الإشارة مصحوبة بإلقاء السلام فإن هذا لا بأس به، وهذا الذي يحمل عليه النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. والطريقة الثانية جاء فيها قالت: فسلم علينا، أي سلم عليهن وأشار بيده. والإنسان متى يشير بيده؟ إذا ألقى السلام. إذا كان الذي سلم عليه لا يسمعه، بعيد لا يسمعه، فيشير بيده ليفهم بأنه قد سلم عليه، فإذا يجمع بين قوله السلام عليكم وبين الإشارة لهذه الحاجة للبعيد مثلا ليفهم، ولا هذا الأصم الذي يسمع لا يسمع ليفهم بأنك قد سلمت عليه. فإذا قولها هنا قال بيده إليهن أو ألوى بيده صلى الله عليه وسلم، ليس المراد أنه أشار فقط باليد، بل سلم عليهن وأشار بيده صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كررها هنا للتأكيد، ويقصد بها المنعمين يعني الأزواج. الزوج يكد ويتعب لتحصيل طعام وحاجات الأسرة، الزوجة والأولاد وغير ذلك، والزوجة والأولاد يصل إليهم ذلك بلا تعب، يصل إليهم ذلك بلا تعب. ومن ثم حق عليهم هنا أن يشكروا هذا القائم عليهم برعايتهم وتوفير حاجياتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الآن لما مر بالنسوة وكلمهن وعظهن هذه الموعظة التي فيها تحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين. قالت إحداهن، وتبين في الطريقة الثانية التي سنقرأها إن شاء الله أنها هي نفسها أسماء هي التي قالت ذلك: نعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله. قالت نعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله، أنكم ممن يكفر نعم الله، لأن الواجب الإنسان يشكر نعم الله، يشكر الله على نعمه. فقالت نعوذ بالله من كفران نعم الله، لأن الواجب هو الشكر. الإنسان إذا تفكر في النعم التي يتقلب فيها ظاهرا وباطنا وهو يعلم يقينا بأنها من الله سبحانه وتعالى، واعترافه بأنها من الله، هذا من الشكر، فيشكر الله سبحانه وتعالى هذه النعم، يشكر الله عز وجل هذه النعم. فلذلك هذه المرأة هنا قالت نعوذ بالله، قالت نعوذ بالله من كفران نعم الله. قال بلى إن إحداكن تطول أيمتها. وقول صلى الله عليه وسلم بلى يعني بلى، إنه يحصل أن من الزوجات من تكفر هذه النعمة، وهي كفران العشير وكفران الإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم بلى إن إحداكن تطول أيمتها. تطول أيمتها هذه في التي مات عنها زوجها أو طلقت، تبقى مدة بلا زوج. وأيضا مثلها المرأة التي لم تتزوج أصلا، هي في بيت أبيها، بقيت مدة طويلة في بيت أبيها لم تتزوج، فهي مثل التي مات عنها زوجها، فهي داخلة أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم تطول أيمتها، بقيت مدة في بيت أبيها حتى من الله عليها بزوج، حتى من الله عليها بزوج. فهذا أصلا أمر ينبغي أن تتفكر فيه المرأة، بقيت مدة بلا زوج الغير متزوجة، أو التي طلقت أو مات عنها زوجها بقيت مدة بلا زوج ثم من الله عليها بزوج، هذه نعمة، هذه أولا هي نعمة. فلذلك ذكر بها صلى الله عليه وسلم فقال بلى إن إحداكن تطول أيمتها. ثم بعد ذلك إذا أكرمها الله عز وجل بزوج يحدث بينها وبين زوجها شيء، فقال صلى الله عليه وسلم ثم تغضب الغضبة، تغضب بسبب شيء تصرف بينها وبين زوجها، غضبت لأجله، غضبت لأجله حتى ولو كان الزوج قد أساء إليها فتغضب لأجل ذلك. فقال تغضب الغضبة، لكن القضية ليست في الغضب فقط، فيما تقوله. ولهذا يحسن بالإنسان امرأة كان ورجلا إذا غضب أن يسكت، هذا الأفضل له، لأنه إذا غضب يتكلم بالكلام الذي سيندم عليه بعد ذلك. التصرفات التي تنتج عن الغضب قولا وفعلا هي تصرفات يندم عليها بعد ذلك، ويلوم الإنسان نفسه أن صدرت منه قولا أو فعلا. ولهذا يحسن بالإنسان إذا غضب أن يمسك عن مقتضيات الغضب وما يدعو له الغضب من قول ولا فعل ونحو ذلك. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه المرأة تطول أيمتها، يكرمها الله عز وجل بزوج ثم يحدث بينها وبين زوجها شيء، فتغضب الغضبة وتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط، ما رأيت منه خيرا قط، يعني منذ تزوجته، قولها قط يعني أبدا ما رأيت منه الخير. بقيت معه كم سنة، سنوات قد تكون طويلة، 20 سنة ولا أكثر ولا أقل، المهم كانت غير متزوجة وأكرمها الله بزوج، ثم بعد ذلك تغضب الغضبة بسبب شيء، قد يكون بسبب إساءة من زوجها، ولكن انظر إلى ما تقول، فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط، يعني منذ تزوجته. في الحقيقة مثل هذا الكلام إن لم يكن صادرا من الغضب نتيجة للغضب فهو من نقصان عقلها، أن العاقل ما يقول هذا. كيف الآن تقول ما رأيت منه خيرا قط؟ هذا رجل مع العشرة، يكفي أنه جاءك زوج، هذه نعمة أنعم الله بها عليك بعد طول المدة أن كانت غير متزوجة، من الله عليها بزوج. ولما قل من الله عليها بزوج، تذكر الخطوات التي تكون قبل الزواج من حسن الاختيار، وربما كان لها ذلك لأنها لم تلزم به وإنما هي اختارته، فإن كانت بكرا وذكر لها ذلك وذكر من خصاله ورأته سكتت، وهذا يدل على إذنها أنها أذنت، أو كانت ثيبا فصرحت وأنها تقبل بالزواج به اختارت، ثم بعد ذلك يحدث شيء تغضب غضبة فتقول ما رأيت منه خيرا قط، فهذا من ولا شك من نقصان عقلها. فقال صلى الله عليه وسلم والله ما رأيت من، تقول هذه المرأة والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط، يعني تنسى كل ذلك الإحسان. يعني هذا الزوج، أنت تخيل عشرة مدة طويلة، هذا الزوج ما أحسن إلى هذه المرأة أبدا، وهي تقول ما رأيت منه خيرا قط، يعني هل حقيقة ما رأت خيرا منه قط؟ الآن يوم لحظة كلامها بهذا الكلام نسيت كل الإحسان، وهذا هو كفران النعم، هذا هو كفران الزوج وكفران الإحسان الذي يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث، سماه بكفران المنعمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينه هنا، قال بلى، الواحدة تغضب بعد أن تطول أيمتها ويكرمها الله عز وجل بزوج، فتغضب غضبة فتقول والله ما رأيت منه خيرا قط، فتنسى ذلك. ولذلك المرأة العاقلة التي لا تكفر ذلك الإحسان، هي تنظر إليه، قد يسيء الزوج، قد يخطئ، قد يتصرف تصرفا غير لائق، وحتى في باب مثلا قضاء شيء من الحاجات ربما غفل هذا الزوج وترك، الزوجة العاقلة حتى في خطابها مع زوجها الآن ما تقول له أنت ما رأيت منك خيرا قط، بل العكس تقلبها، رأينا منك الشيء الكثير وأنت صاحب الجود والكرم ولا تبخل علينا وكذا، تقدم له بهذا، ثم تقول له إلا أن هذه القضية كذا وكذا ونحن نحتاج إلى هذا، ربما غفلت عنا، مش تقول له ما رأيت منك خيرا قط، وهذا قد يكون سببا لرجوعه عن ذلك الشيء الذي قصر فيه. فكلامها وحسن صياغتها للعبارة وتكلمها مع زوجها بالكلام الجميل الذي يفتح قلبه والذي يزيل ما كان سببا في غضبها ونحو ذلك، ويدفع الإساءة التي حصلت منه ولا التقصير، الكلام الجميل هو الذي يجدي مثل هذا. ولذلك كونها تقول ما رأيت منك خيرا قط فنقول نسيت كل الخير، هذا من كفران الإحسان، هذا من كفران الإحسان وكفران العشير، والذي قال عنه صلى الله عليه وسلم هنا كفران المنعمين. قال صلى الله عليه وسلم فذلك كفران نعم الله وذلك كفران نعم المنعمين. وذلك كفران نعم الله، من الله عليك بزوج، بل بزوج أحسن إليك إحسانا مدة طويلة، مدة العشرة كلها ويحسن، وجاء مرة قصر فتقولين ما رأيت منه خيرا قط، كل هذه النعم هي نعم الله في الأصل، هذه تكفرين نعم الله سبحانه وتعالى، ما تشكرين الله على نعمه، وهذا كفران المنعمين كما ذكر صلى الله عليه وسلم. في الطريق الآخر قال ومن طريق آخر عن أسماء بنت يزيد الأنصارية، يزيد الأنصارية، مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي، يعني مع نساء في متقاربات الأعمار، وهذا معنى قولها هنا أتراب لي، يعني أعمارهم متقاربة. قالت فسلم علينا، وهذا هو الشاهد، أن هذا لماذا أورد الإمام البخاري رحمه الله شاهدا على الترجمة، باب التسليم على النساء. في الطريق الأول النبي صلى الله عليه وسلم قالت بيده، قال بيده إليهن، يعني ألوى بيده، والمعلوم أنه سلم، وجاء في الطريق هذا التصريح سلم عليهن، فهذا فيه جواز تسليم الرجال على النساء، يجوز للرجل أن يسلم على النساء، لكن مثل ما ذكرت عند الترجمة أنه ينظر ما إذا خشيت الفتنة، فإذا خشيت الفتنة فلا يسلم. قال وقال إن يكن وكفر المنعمين، وكنت من أجرئهن على مسألته، فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحدى كن تطول أيمتها من أبويها يعني تبقى عند أبويها مدة طويلة ثم بعد ذلك يمن الله عليها بالزوج. قال: ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. وقوله صلى الله عليه وسلم فتكفر، ثم بين هذا الكفران فقال: تقول ما رأيت منك خيرا قط. ولذلك هذا الحديث تأخذ منه وصية للنساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى، وأن الواحدة تحرص على أن لا تكون ممن يكفر النعم ويكفر الإحسان ويكفر العشير ويكفر المنعمين. فهذا الزوج الذي من الله به عليك هو نعمة، رزقك منه الولد هذه نعمة، إحسانه إليك الكثير هذه نعمة، تقصير حاصل لطبيعة بني آدم، الخطأ وارد، فيخطئ الزوج ولا يقصر في شيء، تحذر شد الحذر من يكون ذلك سببا لأن تكفر الإحسان وتقول ما رأيت منه خيرا قط، هذا الزوج ما رأيت منه خيرا قط، وربما يصدر ذلك بسبب الغضب، وأنت كذا وأنت كذا، ما تذكر إلا المساوئ، وكأنه ما أحسن إليها يوما. أين شكر الله على النعم؟ وأين شكر الله سبحانه وتعالى على الإحسان؟ وشكرها لزوجها ومن شكر الله عز وجل، لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فتشكر زوجها على النعم الكثيرة والخيرات والإحسان الذي صدر منه. ثم التقصير كما قلت حاصل، فهي تعالجه لا بهذا الكلام. أولا هذه الأمور التي تقع بين الأزواج ولا حتى بين الناس، بين الشركاء بين الإخوان وغير ذلك، ما تعالج بالغضب. حين الغضب الإنسان يسكت يا إخوة، يسكت، ما تكلم ولا تصرف ولا تعالج الإشكالات بالغضب، وإنما وقت تسكن النفس الإنسان يفكر كيف يعالج القضية. ومن أهم ما يحرص عليه اختيار الألفاظ اللائقة التي يتكلم بها. الآن هذه المرأة تتكلم مع زوجها الذي وجنتها ونارها، فكيف تتكلم معه وتنتقي أحسن العبارات وأحسن الألفاظ اللائقة التي تكلمه بها، حتى في باب نصحه، في باب نصحه وتذكيره مثلا بتقصير ولا إساءة ولا غفلة حصلت منه. فإتيانها الزوج من هذا الباب: يا أبا فلان، وأنت ما قصرت معنا، وأنت فعلت كذا وأنت كذا وأنت كذا، ثم إن ثمة أمرا لو سمحت أكلمك فيه، وهو كذا وكذا، أنك قصرت في هذا الشيء فقط، وهو لا شيء مع كثرة إحسانك. لكن مثل هذا إذا سمعه الزوج العاقل فإن لا شك أن هذا يفتح قلبه ويكون سببا لرجوعه وإصلاح الأمر، فتصلح الأمور بكل بساطة. لكن كونها تعالج بالغضب، أتخيل هذا الزوج يسمع الكلمة هذه ويتكلم معه وتقول له ما رأيت منك خيرا قط، وكما يقولوا بالداجر قلوا وش درت لي أنت، هذه 10 20 سنة 50 سنة وأنا حاملة معك المرار وأنا كذا وأنا كذا. وتخيل ما يكون موقفه، ولعله في ذلك الوقت قد يطلقها، يقول أنت طالق، يطلقها، ومن بعد نأتي للندم والبكاء ونحو ذلك، وطلقني ولما لا انظر الأسباب، أنت صدرت منك هذه الكلمة فدعته إلى أن يطلق، قال مدام أنا أحسنت وأحسنت، وهي تكفر كل هذا. ولهذا من الجميل، أنا ذكرت في الخطبتين السابقتين بالحقوق، حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها، هذه الحقوق إذا حرص كل من الزوجين على أدائها فإن كثيرا مما ينغص حياة الأزواج يزول وينعدم، بل يعيشان سعادة ما بعدها سعادة إذا أديت تلك الحقوق. ولهذا المتأمل في المشاكل الأسرية اليوم وفي أسبابها يجد أن من أعظم أسبابها هو تضييع الحقوق الزوجية. ومن أسباب تضييع الحقوق الزوجية الجهل. يعني سبحان الله، هذا المقبل على الزواج ولا هذه المرأة المقبلة على الزواج التي خطبت وعقد عليها ما يقرؤون، لا يتعلم الواحد منهم ما هو حق هذه. الآن أنا كنت وحدي سأتزوج، جاءتني امرأة، هذه المرأة لها حق علي، ما هي حقوقها؟ الآن هذه المرأة كانت عند أبيها وأمها، الآن ستصير تحت زوج وتعلم بأن له حق، قبل أن تذهب إليه تتعلم ما هي حقوق زوجي علي، ثم إذا اجتمع جميعا على أداء هذه الحقوق هنا تحصل الخيرات. مشاكل تحدث بين الزوجين يسيرة بالحلول اليسيرة، بالطرائق التي تعنى بحسن العشرة بينهما من جهتهما تزول المشاكل، حتى اليسيرة تزول. لكن تعظم المشاكل التي يصعب حلها إذا كان الأمر يتعلق بتضييع الحقوق، بتضييع الحقوق ربما التي تؤدي إلى أن يبغض كل منهما الآخر، ويأتي زوج قال أن هذه ما تحملتها ما يمكن أن أعيش معها. يعني لما يأتيك يقول لك أنا لا أستطيع أن أعيش معها أبدا مهما يكن، من الذي يلزمه؟ قال هذه مرأة، هذا الحياة الزوجية مبنية على حسن العشرة، هذا ما وجدها. ولا زوجة أيضا قالت هذا الزوج أبدا ما أستطيع أن أعيش معه، وربما قد يصل به الحال أن أضيع الحقوق ونكفر بعد الإيمان. ولذلك من الأمور المهمة جدا مسألة الحقوق التي تكون بين الزوجين، حق كل منهما على الآخر، والحقوق التي عليهما جميعا، التي عليهما جميعا كل يحرص عليها. نعم. قال رحمه الله: باب من كره تسليم الخاصة. قال عن طارق قال: كنا عند عبد الله جلوسا فجاء آذنه فقال: قد قامت الصلاة. فقام وقمنا معه فدخلنا المسجد، فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد فكبر وركع ومشينا وفعلنا مثل ما فعل. فمر رجل مسرع فقال: عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن. فقال: صدق الله وبلغ رسوله. فلما صلينا رجع فولج على أهله، وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى يخرج. فقال بعضنا لبعض: أيكم يسأله؟ قال طارق: أنا أسأله. فسأله فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وفشو القلم وظهور الشهادة بالزور وكتمان شهادة الحق. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من كره تسليم الخاصة. تسليم الخاصة المراد به أن الإنسان إذا مر على جماعة، هل من المفروض إفشاء السلام الذي أمرنا به هنا أن يسلم عليهم جميعا فيقول السلام عليكم، لكن إذا مر على جماعة وفيهم رجل يعرفه أو خصه بخص واحدا من الجماعة بالسلام فقال السلام عليك يا فلان أو يا أبا فلان، هو مر على الجماعة، وإفشاء السلام المطلوب هنا أن يسلم على الجميع بقوله السلام عليكم. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله قد سلم على الجميع، هذا الجماعة. لكن إذا كانوا جماعة ومر بهم ثم خص بالتسليم، خص السلام بواحد منهم فقال السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا أبا فلان، فهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله لبيان التحذير من هذا، وأنه ينهى عنه، بل وأنه من أشراط الساعة، كما في هذا الحديث الذي سمعتموه، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأورد هذا الحديث من طريق طارق، وطارق بن شهاب قال: كنا عند عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كنا عند عبد الله جلوسا، يعني كانوا جلوسا معه في بيته، جلوسا معه في بيته. قال: فجاء آذنه فقال: قد قامت الصلاة. جاء آذنه، الآذن هو الذي يكلف أو يوكل بالإعلام بوقت الصلاة والإقامة الصلاة، هذا هو الآذن، كلفه عبد الله بن مسعود أو وكل بهذا الأمر الذي هو الإعلام بوقت الصلاة، الإعلام بوقت الصلاة أن الصلاة قد قامت، هذا هو الآذن. فلما كانوا جلوسا مع عبد الله بن مسعود جاءه آذنه فأعلمه بأن الصلاة قد قامت، فقال: قد قامت الصلاة. قال: فقام وقمنا معه. قد قامت الصلاة يعني في المسجد، يعني كانوا في البيت، فجاء الآذن وقال: وقد قامت الصلاة في المسجد. فلما أعلمه بذلك قال طارق: قمنا. فقام وقمنا معه، يعني جميعا، لأجل يصلوا في المسجد وقد بادروا بذلك لما أعلمهم الآذن. قال: فدخلنا المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد. وقوله في مقدم يعني الظاهر أنهم دخلوا من خلف المسجد أو من مؤخر المسجد. فلما دخلوا وجدوا الناس ركوعا، يعني قد كبر الإمام وكبر من معه، وجدوهم ركوعا. فماذا صنع عبد الله بن مسعود؟ قال: فكبر وركع. كبر وركع قبل أن يصل إلى الصف، قبل أن يصل إلى الصف. قال طارق: ومشينا، يعني مشوا معه دبوا ركوعا حتى وصلوا إلى الصف. قال: وفعلنا مثل ما فعل. قال: فمر رجل مسرع فقال: عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن. يعني لما دخل عبد الله بن مسعود ومن معه ثم وجدوا الناس ركوعا فركعوا ودبوا ركوعا حتى دخلوا في الصف، وهم كذلك مر رجل فسلم عليهم، لكن على من سلم؟ سلم على عبد الله بن مسعود فقط. فقال: السلام عليكم يا أبا عبد الرحمن. وجاء في رواية قال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. الآن هو مر بجماعة، فإذا به يسلم على عبد الله بن مسعود فقط السلام عليكم، وقد في رواية السلام عليك بالإفراد، السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فقال، وطبعا هذا الآن هذا هو تسليم الخاصة، يعني يمر على جماعة فيخص واحدا منهم بالسلام دون بقية الجماعة. فقال ابن مسعود: صدق الله وبلغ رسوله. وهذه الكلمة الظاهر أنه قالها في الصلاة، يعني هو الآن أنه كبر ودخل دب راكعا فقال هاتي الكلمة، أو يحتمل أنه قبل أن يركع وهم لما دخلوا المسجد ومر بهم رجل مسرعا قال: السلام عليكم يا أبا عبد الرحمن. فقال عبد الله بن مسعود: صدق الله وبلغ رسوله. فلما صلينا رجع، يعني رجع إلى أهله، رجع عبد الله بن مسعود إلى بيته. فقال: فولج على أهله وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى يخرج. يعني هذا فيه من الأدب، يعني كانوا جلوسا معه ثم لما رجعوا رجع هو إلى بيته، فرجعوا ولكن انتظروا، وهذا من مراعاة الأدب، لأن الإنسان قد تكون له أمور وله أحوال وأشياء، فلذلك انتظروه حتى يخرج إليهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا قلت من أدبهم، لأن فيه مراعاة الظروف ومراعاة الأحوال، مراعاة الظروف ومراعاة الأحوال، فلعله يحتاج إلى شيء ولذلك لم يأذن لهم فدخل بيته. قال طارق: فقال بعضنا لبعض: أيكم يسأله؟ طبعا على أي شيء يسألونه؟ يسألونه على الشيء الذي سمعوه، يسمعونه يقول: صدق الله وبلغ رسوله. فأرادوا سؤاله: لما قال هذه الكلمة؟ لما قال هذه الكلمة صدق الله وبلغ رسوله؟ فقال طارق: أنا أسأله. طارق بن شهاب الذي يروي هذا الحديث قال: أنا أسأله. قال: فسألته. فقال، يعني وهذا فيه أنه بعد أن خرج إليهم، بعد أن خرج لأنهم انتظروا، فبعد أن خرج إليهم عبد الله بن مسعود وجلسوا معه سأله طارق بن شهاب عن ذلك، يعني لما قال صدق الله وبلغ رسوله لما قال هذه الكلمة. فقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يروي لهم الحديث الذي هو سبب قوله لتلك الكلمة بلغ رسوله، صدق الله وبلغ رسوله، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة. بين يدي الساعة يعني من أشراطها، من أشراط الساعة التي تدل على الساعة وقرب الساعة. والعلماء رحمهم الله في أشراط الساعة يقسمونها إلى قسمين على ضوء ما جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تلك الأشراط والعلامات، علامات الساعة، أشراط صغرى وأشراط كبرى. هذه الأشراط الصغرى منها ما ظهر وانقضى، بل وظهر حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانشقاق القمر، بل بعثته صلى الله عليه وسلم وموته هذا من أشراط الساعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهتين، فهذا من أشراط الساعة، فهذه من أشراط الساعة الصغرى التي ظهرت وانقضت، والتي منها ما يظهر ويتجدد ومنها ما لم يظهر بعد. وتأتي الأشراط الكبرى، وإنما سميت بالأشراط الكبرى لأنها تكون قريبة من الساعة، ومن ميزاتها أنها تأتي واحدة بعد واحدة متقاربة كالعقد، إذا انفرط العقد تنظر إلى حبات العقد تنزل واحدة وراء الأخرى، كذلك الأشراط الكبرى تأتي واحدة بعد الأخرى متقاربة وتكون قريبة من الساعة. في هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم بعض أشراط الساعة، فيقول عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة تسليم الخاصة. هذا الشاهد للترجمة، والشاهد من الحديث لكلام ابن مسعود. لماذا أورد هذا الحديث؟ وأن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، لأنه كان مع جماعة، فمر رجل فقال: السلام عليكم يا أبا عبد الرحمن. فقال: صدق الله بلغ رسوله. ثم ذكر لهم الحديث أن تسليم الخاصة من أشراط الساعة. تسليم الخاصة كما ذكرت أن يمر الإنسان على جماعة فيخص واحدا منهم بالسلام ولا يسلم عليهم جميعا، وهذا ينتفي، وهذا مناف لما أمرنا به من إفشاء السلام الذي أمرنا به صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أفشوا السلام. إفشاء السلام إكثاره وتلقيه، وأن كونك تلقيه على من لقيت أفرادا وجماعات. أما جماعة وتخص منهم واحد: السلام عليك يا فلان يا أبا فلان، فهذا ليس من إفشاء السلام، بل هذا تسليم الخاصة الذي هو من أشراط الساعة. ثم قال: وفشو التجارة، يعني بين يدي الساعة من أشراطها فشو التجارة، يعني تفشو التجارة وتنتشر حتى تصير في كل مكان. يعني مثلا الناس تعرف محال التجارة والبيع والشراء أسواق، ثم تسوق يقصدونه، ولكن إذا فشت التجارة فإنها تكون في كل مكان، ليس ثمة أماكن خاصة للأسواق فقط، بل في كل مكان، ما تكاد تجد مكانا إلا وفيه التجارة، وربما تكون محال البيع والشراء والتجارة أكثر من البيوت كما ترى اليوم. يعني ما من بيوت إلا وتحتها محلات، وهذا من لا شك من فشو التجارة، لأن هذه العلامات كلها التي ذكرها صلى الله عليه وسلم كل من العلامات التي قد ظهرت. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله هنا في الهامش قال: والحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما فيه تحقق في عصرنا، وبخاصة فشو القلم الذي سيذكره. فهذا فشو التجارة. قال: وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، مع أن الأصل قرار المرأة في البيت، ليست هي التي تكد تعمل، وإنما الأصل قرارها في البيت ومسؤولتها تربية الأولاد، والرجل هو الذي يذهب يكتسب ويعمل ويكد ويتعب، ومن ذلك أن يتخذ التجارة سببا للتكسب، لكن يصل الحال إلى أن المرأة أيضا تشارك زوجها في التجارة وتعينه على التجارة. ففشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها، هذا من علامات الساعة. قال: وقطع الأرحام، يعني يفشو هذا الأمر أيضا، قطيعة الأرحام، يقل التواصل بين الأسر وبين الأرحام وبين الأقارب، وهذا لا شك أنه دليل على ضعف الإيمان، يعني قطيعة الرحم محرمة من كبائر الذنوب، والإنسان إذا وقع فيها فقد وقع في ذنب عظيم، ومع ذلك إذا فشت وكثرت قطيعة الأرحام فهذا يدل على ضعف الإيمان. قال: وفشو القلم، والمراد بفشو القلم الكتابة، تفشو الكتابة يعني حتى يصير الناس يكتبون، وتقل فيهم الأمية، تقل فيهم الأمية، يصير أكثر الناس يقرؤون وكذلك يكتبون. قال هنا صلى الله عليه وسلم: وفشو القلم. لكن إشكالية في فشو القلم حين يجرؤ الناس على الكتابة فيما لا يحسنون، وأعظم شيء كتابة في أمور الدين، هذا أعظم شيء، يكتب في أمور الدين وهو لا يحسن، وهذا شيء فظيع وعظيم جدا. ومثل هذا في زماننا اليوم صار كثيرا. نعم، فشت الكتابة باعتبار حسن، هو أن الناس قلت فيهم الأمية، ولكن انظر إلى الناس ماذا يكتبون. لا يصلح أن يكتب الإنسان فيما لا يحسن. أمور الدين هاته لها أهلها، أمور الدين هاته كون الإنسان يكتب ولا يؤلف ولا يصنف ولا يدرس وحتى تثنى بين يديه الركب، هذه لها أهلها، ليست لأي أحد، هاته ليست لأي أحد. ولكن حين لا يعظم الناس هذا الأمر، وقد يكون نتيجة العجب، يعجب الإنسان بحاله ولا بعمله ولا بعلمه الذي حصله، فيدعوه إلى التجرؤ، فيتجرأ ويكتب، ربما يكتب في القضايا العظيمة التي تنزل بالأمة، والتي لو كانت في زمن عمر لجمع لها أهل بدر، ولو كانت في زمن أبي بكر لفعل مثل ذلك، ولكن تجد واحد يتجرأ. لما؟ لأن الأمر سهل، اليوم الهاتف وفي فراشه يحرك الأنامل ويكتب، وربما أصلا اليوم مع ما هو أحدث من ذلك يتكلم فقط والهاتف يكتب، ويكتب عنه ما يملي له، إنما يصحح فقط ثم ينشر ذلك للناس وللعالم كله، ينشر ذلك ويقرأ الناس. العاقل حين يعلم بأن ما يقوله وما يكتبه سيطلع عليه الناس فليعلم بأنه سيعرض عقله على الناس، والناس الآن الذين تعرض عليهم عقلك هؤلاء فيهم من هم أعظم منك علما وفقها وفهما وغير ذلك. ولذلك المفروض قبل أن تكتب وقبل أن تتكلم بكلمة تحسب لها ألف حساب أن تكون تلك الكلمة صحيحة، لأنها ستمر على العقلاء، وإلا لضحك منك العقلاء أو لتعجبوا منك، خاصة إذا كان هذا الأمر يتعلق بالكتابة في أمور الدين. على الجرأة، تعجبون على الجرأة، كيف تتجرأ وتكتب أنت في أمور الدين؟ كيف تكتب أنت في هذه المسألة التي عرضت ولا نازلة وقعت؟ من أنت؟ هل لك الأهلية؟ هل أنت من أهل الاجتهاد؟ هل أنت ممن درست هذا العلم وحصلت فنونا حتى تجرأ على ذلك؟ هل أنت ممن حصل هذا العلم حتى تعلمه بهذه الطريقة، بالكتابة ولا بالتدريس ولا غير ذلك؟ هل أنت حصلت هذا العلم؟ لأن هذا إنما يكون لأهله. أما الواحد إذا أعجب بنفسه يقرأ كتابا ويقرأ شرحه فيحسب نفسه قد حصل ذلك العلم، ويصير يفتح المجلس ويكتب في الكتابات، ولا يدرس من يدرس ممن تحته من الشباب وغير ذلك. هذه مشكلة عظيمة جدا. هذا الأمر مش أمر الإنسان يحرص عليه، هذا أمر يقدم إليه. إن كانت عنده الأهلية فإنه يقدم إليه، ما هو الذي يقدم نفسه إليه. ومن ثم فإن فشو الكتابة إذا مدحت من جهة كون الناس تقل فيهم الأمية فيقرؤون ويكتبون، لكن إذا كانت تلك الكتابة فيما لا يعنيه، أو كانت الكتابة فيما لا يحسنه خاصة كما قلت في أمور الدين، فهذه مشكلة والله المستعان. قال صلى الله عليه وسلم: وظهور الشهادة بالزور، أي تكون شهادة الزور شائعة، فإذا شاعت شهادة الزور فهذا أيضا من أشراط الساعة. قال: وكتمان شهادة الحق، وإذا فشت شهادة الزور فتكتم شهادة الحق، لأنه يعرف الحق ولكن يشهد بخلافه، فتفشو الشهادة بالزور. قال صلى الله عليه وسلم: وكتمان شهادة الحق. نعم. قال رحمه الله: باب كيف نزلت آية الحجاب. قال عن أنس أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكن أمهاتي يوطونني على خدمته، فخدمته 10 سنين، وتوفي وأنا ابن عشرين، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب. فكان أول ما نزل ما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام فخرج وخرجت لكي يخرجوا، فمشى فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس، فرجع ورجعت حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر، وأنزل الحجاب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب كيف نزلت آية الحجاب. كيف نزلت آية الحجاب؟ يعني في بيان سبب نزول آية الحجاب، فعقدها لبيان ذلك، لبيان نزول آية الحجاب وكيف نزلت وما هو سببها. أورد هذا الأثر عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال رحمه الله أنه كان رضي الله تعالى عنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان ابن 10 سنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فكنا أمهاتي يوطونني، والمقصود بأمهاتي يعني أمه وخالته، والخالة هي كالأم، الخالة كالأم، ومن ثم قال أمهاتي. فكنا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن يحرصن على أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال: فكن أمهاتي وطونني على خدمته، على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشجعنه ويرغبنه في خدمة النبي صلى الله على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة ذلك وشرف له أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فخدمته 10 سنين، وهذا شرف عظيم له. خدم النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المدنية كلها، لأنه لما قدم المدينة خدمه أنس حتى مات نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وتوفي وأنا ابن 20. لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة كان ابن 10 سنوات، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد خدمه 10 سنين مات وهو ابن 20 سنة كما قال هنا. فقال: كنت أعلم الناس بشأن الحجاب. قبل هذه الكلمة لماذا قدم بتلك المقدمات وأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا لا شك أنه يدل على ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم واطلاعه على أمور قد تخفى عن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحواله في بيته عليه الصلاة والسلام، لأنه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام يخدمه وقد خدمه هذه المدة 10 سنين في المدينة. فقدم بهذا ثم يقول: فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب. أعلم الناس بشأن الحجاب، يعني بنزول الآية التي نزلت فيه ومتى نزلت آية الحجاب. قال: فكان أول ما نزل، يعني ما نزل الحجاب المراد نزلت الآية التي أمر فيها النساء بالحجاب. قال: فكان أول ما نزل ما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. ما ابتنى، أو في لفظ آخر في رواية أخرى الحديث مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، الوقت الذي ابتنى بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: أصبح بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام. أصبح بها عروسا، يعني لما دخل بها صلى الله عليه وسلم في الليل أولم من الغد عليه الصلاة والسلام. قال: فدعا القوم فأصابوا، دعاهم إلى وليمة هذا النكاح، دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى الوليمة. قال: فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكثى. لما دعاهم صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى بيته وأولم صلى الله عليه وسلم وأكلوا من طعامه، فلما انتهوا من الأكل خرجوا، ولكن بقي جماعة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: فأطالوا المكثى، يعني في بيتي عليه الصلاة والسلام. قال: فقام فخرج وخرجت لكي يخرجوا. وقبل ذلك ما جاء في رواية البخاري قام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم همك ليقوم. طبعا أنت لما ترى صاحب البيت يهم ليقوم أنت تقوم، تفهم روحك وتقوم، ولكن استمر القوم جلوسا. قال أنس: فقام فخرج وخرجت لكي يخرجوا، يعني قام وخرج من البيت. لماذا؟ لأجل أن يخرج أولئك الرهط. فخرج صلى الله عليه وسلم ويقول أنس: خرجت معه. قال: فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، حتى ذهب إلى حجرة عائشة عند عتبة بابها، ثم رجع صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ظن أنهم خرجوا فرجع، ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس. استمروا جلوسا، يعني قد غفلوا عن هذا الأمر، وبقي القوم جلوسا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع ورجعت حتى بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا. وهذا يستفاد منه فائدة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لشدة حيائه عليه الصلاة والسلام، ما قال لهم: أنا دعوتكم للوليمة، أنتم أكلتم، انتهى مجيئكم الآن، أكلتم فلينصرف كل واحد إلى بيته. ما قال لهم ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا لشدة حيائه. وهذا فيه كما ذكرت أن الإنسان يمكن يتصرف تصرفا مثل هذا مع ضيفه إذا انقضت الحاجة التي جاء لأجلها، فيمكن أن يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج ليفهم نفسه، ليفهم بأن المفروض الآن أن يقوم وينتبه من غفلته ويقوم وقد انقضت الحاجة. فيستفاد منه أن الإنسان إذا لم يصرح للضيف ولا للزائر ولا من أتى لي شيء، مثلا في الوليمة دعوته فأكل وبقي جالسا وهذا قد تحرجت منه أنت، لأن الإنسان عنده أشغال يريد أن ينصرف، ما لا يريد أن يبقى معه في البيت عنده شيء، فيمكن إذا لم يصرح بذلك أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج صلى الله عليه وسلم، والغرض لأجل أن يخرجوا، ولهذا كررها مرتين حتى المرة الثانية فخرج أولئك القوم كما قال أنس هنا: وظن أنهم خرجوا، في المرة الثانية لما رجع قال: فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا. ومن ثم يمكن أن تستعمل أي طريقة مباشرة، طريقة غير مباشرة، لا تتنافى مع الأدب، طريقة غير مباشرة لتنبه من جاءك إلى أنه جاء لتلك الحاجة، انتهت تلك الحاجة فينصرف. قال: فإذا هم خرجوا. وهذا لا شك أن الإنسان يخو مثلا في وليمة، إذا دعي لوليمة: أنت لما دعيت؟ دعيت للطعام، تجئت للطعام أكلت، انتهت القضية الآن، تنصرف، لما تبقى؟ تنصرف الآن، أكلت الطعام فتنصرف، الحاجة الآن قد انتهت. فلذا كان المفروض الإنسان ينصرف. وهؤلاء القوم الذين غفلوا وبقوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان المفروض أن ينصرفوا كما انصرف من قبلهم، ولكن غفلوا عن ذلك واستمروا جلوسا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المتأمل في كثير من الأحكام التي جاءت في الشريعة كما نبه على هذا الشيخ العثيمين رحمه الله، هي تدل على ذلك، أن الإنسان إذا قضى حاجته فإنه ينصرف إلى حاجة أخرى، ما يضيع وقته، كما جاء مثلا في السنة في المسافر، أن الإنسان إذا سافر لحاجة أو لشيء، تجارة أو لعبادة، فإذا انقضى من حاجته يرجع، فليرجع إلى أهله كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يبقى وإنما يرجع. ويستفاد هذا من قوله سبحانه وتعالى في سورة ألم نشرح، في قوله جل وعلا: إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالإنسان إذا انتهى من عمل يقبل على عمل آخر، انتهيت من هذا الأمر، من هذه الحاجة، تنتقل إلى حاجة أخرى، وما تضيع وقتك. أنت دعيت لوليمة لتأكل، جئت وأكلت، تنصرف. اللهم إلا إذا كان بالإذن، لأننا يعني نتكلم عن أنه إذا لم يؤذن، فهؤلاء لم يؤذن لهم في الجلوس بعد الوليمة. ولكن مثلا لو صاحب البيت يسره بقاؤك وألح عليك، أنت الآن أكلت ما شاء الله وتريد أن تنصرف، قال: يسرني بقاؤك، أريد أن تبقى معنا وتشرب شاي، ولا عندي ضيوف من الأقارب تجلس معهم، ولا تعال. إذا كان مثل هذا يسره فلا بأس، لكن إذا لم يكن مثل هذا الإذن، فالإنسان إذا قضى من حاجته ينصرف من هذه الحاجة إلى حاجة أخرى. قال أنس: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر وأنزل الحجاب. والعادة قبل هذا أن أنس كان إذا راجع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يرى أزواجه، لكن الآن تغير الحال، فقال: فضرب النبي بيني وبينه الستر وأنزل الحجاب. وهذا الذي يريد أنس بيانه، لما قال في الأول، قال رضي الله تعالى عنه: فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب. ومتى نزل الحجاب؟ نزل الحجاب لما ابتنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، وحصل ما حصل من بقاء بعض أصحابه في بيته، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا. ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي. ولكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ذلك وأنه أوذي؟ لحيائه، إن ذلكم يؤذي النبي فيستحي منكم، فالنبي لشدة حيائه، ولهذا صار يذهب يخرج ويرجع ويخرج ويرجع بطريقة مباشرة، يعلمهم بأن بقاءهم يؤذيه، أنتم جئتم لحاجة الوليمة وبقاؤكم يؤذيه. ولهذا قلت: لا بد من الإذن، إذا لم يأذن لك مثلا صاحب الوليمة ولا في أي شيء، جئت الإنسان لحاجة تمت الحاجة تنصرف، إلا أذن لك ولا أعلمك بحسن بسروره ببقائك ونحو ذلك، فهذا فيه إذاء للنبي. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى عن تكليم زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم إلا من وراء حجاب، وهذا الذي عناه أنس بقوله هنا رضي الله تعالى عنه، قال: وأنزل الحجاب، ألا تكلم أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم إلا من وراء حجاب. ولهذا قال: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر، بيني وبينه الستر، فنزل هنا الحجاب، وصار بخلاف ما كان يعتاده أنس أن يدخل على زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما نزل الحجاب هنا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الستر بينه وبينهم، فقال فنزل الحجاب، وإذا في تكليم زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم. إلا أن مسألة ما يتعلق بنزول الحجاب متى نزل، هذه وقع فيها الخلاف في أي سنة نزل الحجاب. من أسباب اختلاف العلماء في السنة الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة، من أسباب اختلاف العلماء في ذلك أنه قد وردت وقائع وأسباب نزول متعددة، أسباب نزول متعددة، والجمع بينها كما شار ابن حجر رحمه الله أن يقال بأن الحجاب قد تعددت أسباب نزوله، الحجاب قد تعددت أسباب نزوله، وإن كان ابن حجر نفسه يرجح أنه نزل أنه كان في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر ما نزل من أسباب تلك الأسباب الذي نص عليه هنا في هذا الحديث مبتنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. قال رحمه الله: باب العورات الثلاث. قال عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه قال: ركب إلى عبد الله بن سويد أخي بني حارثة بن الحارث يسأله عن العورات الثلاث وكان يعمل بهن، فقال: ما تريد؟ فقلت: أريد أن أعمل بهن. فقال: إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ الحلم إلا بإذني، إلا أن أدعوه فذلك إذنه، ولا إذا طلع الفجر وتحرك الناس حتى تصلى الصلاة، ولا إذا صليت العشاء ووضعت ثيابي حتى أنام. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب العورات الثلاث. باب العورات الثلاث، والمراد بها الأوقات الثلاث التي ينبغي الاستئذان فيها حتى ممن لم يبلغ الحلم الصغير ويستأذن فيها فضلا عن غيره. وسميت بالعورات لأن هذه الأوقات الإنسان قد يضع فيها ثيابه، هذه الأوقات يضع الإنسان فيها ثيابه للنوم، وربما كانوا في الأول هكذا يضع ثيابه، ربما يغطي نفسه بلحاف إذا نام، وقد تتكشف عورته نحو ذلك، في هذا ما يدخل عليه في هذه الأوقات التي سميت بأوقات العورات الثلاث، والتي قبل الفجر وبعد الظهيرة وبعد صلاة العشاء. فهذه العورات الثلاث، وقد وردت في قوله سبحانه وتعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم من بعد والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. فهذه العورات الثلاث التي يقصدها الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة. طبعا هذه العورات إذا نظرت إلى حال الناس في الزمن الأول وقت نزول هذه الآية كان الحال مختلفا عن بعده، خاصة في زماننا، وإن كان الأمر لم يكن بعيدا حتى في زمن التابعين وتغير الحال. في الحال الأول مع قلة اليد البيوت لم تكن كالبيوت مثلا في زماننا، البيوت فيها غرف وأبواب والأبواب فيها أقفال، لا لم يكن كذلك، لم يكن الحال كذلك، ولهذا جاء الأمر هنا بالاستئذان، الأمر بالاستئذان. وحتى الصبي الذي لم يبلغ الحلم، الصبي الذي لم يبلغ الحلم فإنه يؤمر بالاستئذان في هذه الأوقات، أما الأوقات الأخرى فما يحتاج إلى أن يستأذن للحرج فإنه يدخل، لأن هذه الأوقات في الغالب ليست هي أوقات العورات. لكن أوقات العورات جاء التعليم في هذه الآية في سورة النور بأن يعلم هذا الصبي هذه العورات. الآن قد تقول: قد زال هذا الأمر اليوم، زال هذا الأمر اليوم أم لا، باعتبار أن هذا الاستئذان كان باعتبار حالهم، أما الحال اليوم تغير، الذي يريد يدخل البيت حتى إذا دخل الولد يدخل بغير استئذان على البيت، ثمة غرف وقد يكون والده في غرفة وقد أقفل الباب نحو ذلك، فما يحتاج إلى أن يستأذن حتى في أوقات العورة. يمكن أن يقال هذا، ولهذا بعض أهل العلم يقول إن هذه الآية للتعلق بالاستئذان منسوخة، أنها منسوخة للتعلق باستئذان الصغار. لما منسوخة؟ باعتبار الواقع وما ذكر ابن عباس من تغير الحال. ولكن إذا لم نقل إنها منسوخة فإنه يمكن يعمل بها حتى في زماننا، يعلم الولد لا يدخل غرفة أبيه الذي أغلق الباب، حتى إذا أغلق الباب فإنه يعلم لا يدخل في أوقات العورة، أوقات العورة يستأذن بعد قبل الفجر وبعد في الظهيرة وبعد صلاة العشاء قبل أن يدخل على والده فإنه يستأذن يعلم هذا الاستئذان حتى وهو داخل البيت، لكن إذا أراد أن يدخل غرفة أبيه الخاصة بأبيه وبوالديه فيعلم أنه يستأذن في هذه الأوقات التي هي أوقات العورات. قال رحمه الله عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه قال ركب إلى عبد الله بن سويد أخي بني حارثة بن الحارث يسأله. عبد الله بن سويد هذا مما اختلف فيه، هو من الصحابة أم ليس من الصحابة؟ قال يسأله عن العورات الثلاث، يعني يستفصل عن العورات الثلاث. قال وكان يعمل بهن، فقال ما تريد؟ قال له عبد الله ماذا تريد؟ فقال فقلت أريد أن أعمل بهن. سأله ماذا تريد؟ يمكن إنسان إذا سئل من الطالب سأله السؤال فقال ماذا تريد من السؤال؟ لما تسأل هذا ولما لماذا سألت وطرحت هذا الأمر؟ فيذكر له. فانظر هنا ماذا قال له، قال أريد أن أعمل بهن، وهذه لا شك أنها نية طيبة، الإنسان يتعلم ليعمل، يتعلم لينتفع بالعلم فيعمل بذلك العلم. فقال مبينا له الآن هاته العورات الثلاث، فقال إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ الحلم إلا بإذني، هذا الوقت الأول من الظهيرة. قال إلا أن أدعوه، يعني حتى في أوقات العورة وإذا دعا فإنه لا بأس، إن هذا إذن، لأنه لا يدخل إلا بإذنه، لكن إذا كان هو الذي دعاه فدعاه ليدخل فإن هذا إذن. قال فذلك إذنه. قال ولا إذا طلع الفجر وتحرك الناس حتى تصلى الصلاة، هذا الوقت الثاني قبل الفجر إلى أن تصلى صلاة الفجر. والثالث قال ولا إذا صليت العشاء ووضعت ثيابي حتى أنام، فهذا بعد صلاة العشاء. فبين له الأوقات الثلاث التي هي العورات والتي ذكرت في الآية السابقة التي ذكرتها، فهذه أوقات العورات. وأوقات العورات هذه تتعلق بالاستئذان بالذين بملك اليمين وكذلك بالأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، أما غيرهم فإنهم يستأذنون في كل وقت وليس في أوقات العورات، غيرهم فإنهم يستأذنون في كل وقت، في كل وقت يستأذنون. سيأتينا إن شاء الله بعد بابين باب لذلك. نعم. قال رحمه الله باب أكل الرجل مع امرأته. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا، فمر عمر فدعاه فأكل، فأصابت يده إصبعي فقال حس لو أطاع فيكن ما قال حس لو أطاع فيكن ما رأتكن عين، فنزل الحجاب. قال رحمه الله في هذه الترجمة باب أكل الرجل مع امرأته، وقد عقدها لبين جواز ذلك وأن الإنسان يجوز له أن يأكل مع امرأته، فقد يكون في عند بعض الناس أن مثل هذا من هذا الأمر من الأمور التي تجتنب، أنه ما يأكل مع امرأته وخاصة إذا كان في جماعة، قصد جماعة من المحارم والأقارب، فيقول الرجل ما يأكل مع امرأته، ولكن عقده لبيان جواز ذلك وأنه لا بأس به أن يأكل الرجل مع امرأته من صحفة واحدة ومن طعام واحد. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا، فمر عمر، لأن هذا هو الشاهد، عائشة تقول كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا، حيسا الطعام الذي يتخذ من السمن والتمر ويضاف إليه الأقط وأحيانا يضاف إليه الفتات الخبز، يعني فتات الخبز مع التمر ومع السمن ويخلط، هذا هو الحيس، فكانت تأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا، فإذا هذا دل على أن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أكل الرجل مع امرأته هذا من هديه وهو خير الهدي عليه الصلاة والسلام. لو قال الإنسان إن عندنا من العادات وأن هذا أمر عيب عندنا وما يصلح ونحو ذلك نقول خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فمر عمر فدعاه فأكل، لما جاء عمر أكل معهم، دعاه فأكل معهم من إناء واحد، إناء واحد في ذلك الطعام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر ليأكل معه ومع عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت عائشة فأصابت يده إصبعي، لما اختلفت الأيدي على ذلك الإناء أصابت يد عمر إصبع عائشة، لأن لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم والرسول كان يأكل مع عائشة فجاء عمر يأكل معهم من نفس الإناء، ف فلما مد يده في مرة من المرات مس إصبع عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: حس. وهذه الكلمة يقول الإنسان الذي يتألم من شيء، يلدغ من حشرة من الحشرات، ولا يمس شيء حار ساخن ونحو ذلك، وهذا في أن عمر قد تألم لهذا الأمر كونه مس إصبع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال: لو أطاع فيكن ما رأتكن عين، يعني لو أطاع، لو أكون ممن يطاع وآمر بشيء فيطاع، هذا معنى قوله رضي الله تعالى عنه: لو أطاع، يعني لو كان لي أمر فأطاع، أن يأمرهن بالحجاب. قالت عائشة: فنزل الحجاب. ولهذا هذا يذكر في موافقات عمر للوحي، عمر يذكر شيئا فينزل الوحي بما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه. هنا يقول: لو أطاع فيكن ما رأتكن عين، يعني لو كان لي أمر فأطاع لأمرهن بالحجاب. قالت: فنزل الحجاب. وهذا فيه ما ذكرت آنفا، أن أسباب نزول الحجاب قد تعددت، القصة السابقة التي في زينب، مبتنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، وهذه الواقعة التي في داخلة في موافقات عمر، فنزل الحجاب بعد أن قال ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا فيه كما ذكرت عن ابن حجر أن أسباب نزول الحجاب قد تعددت، فيجمع بينها بذلك أن الأسباب قد تعددت، وآخر الأسباب مبتنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب للنص على ذلك في الآية. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع زوجته عائشة، فجاء عمر، وعمر أجنبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأكل معهم من نفس الإناء. مثل هذا متى وقع؟ وقع قبل نزول الحجاب، هذا كان قبل نزول الحجاب وليس بعد نزول الحجاب. قبل نزول الحجاب كان مثل هذا الأمر، ثم لما نزل الحجاب بعدها، لأن قالت فنزل الحجاب بعد تلك الواقعة، مثل هذا الأمر ما حدث مرة أخرى، وكان النسوة يكن في جهة والرجال في جهة، ولم يكن ذلك الاختلاط بين النساء والرجال في زمن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا أنبه به على شيء، أن كثير من الوقائع تذكر فيها ظاهرها أن فيها أن رجلا يدخل على امرأة أجنبية ويجلس ويأكل معها طعام، كقصة عمر هنا وغيرها، مثل هذه تحمل أنها كانت قبل نزول الحجاب وليس بعد نزول الحجاب، لأن بعد نزول الحجاب أولئك القوم هم أحرص الناس على الاتمار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزلت آية الحجاب كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب شققنا مروطهن فاحتجبن بها، سرعة الاستجابة. ومن ثم فإنه ما يتصور أن يحدث أن امرأة تمس بعد ذلك رجلا لا يحل لها، يعني أجنبي عنها، وأن تكون أمامه ولا ينظر إليها، هذا ما كان في مجتمع الصحابة بعد نزول الحجاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك قد يأتي بعض الناس ممن ليس له علم ويحسب أن عنده علم، فيستدل بهذه الوقائع، وهذا حدث حتى في زماننا، أن منهم من صار يستدل بتلك الوقائع على جواز الاختلاط، وأن المرأة تبقى مع الرجال الأجانب وتجلس معهم وتأكل معهم الطعام وتتحدث معهم وغير ذلك. بما استدل بوقائع نعم ثابتة، ولكنها محمولة على أنها كانت قبل نزول الحجاب. نعم. قال رحمه الله: عن أم صبية بنت قيس وهي خولة جدة خارجة بن الحارث قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وأورد هذا الحديث أيضا في قوله هنا عن أم صبية بنت قيس وهي خولة جدة خارجة بنت الحارث قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وهذا الحديث قد رواه أبو داود رحمه الله في السنن، وقد جاء فيه زيادة في إناء واحد في الوضوء، بمعنى أن الإناء هذا كان فيه ماء، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغترف منه ليتوضأ، وكانت أم صبية أيضا تغترف منه لتتوضأ، وأم صبية أجنبية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت رضي الله تعالى عنها: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، وقلت هذا لا يفهم منه في الطعام، وإنما جاءت الزيادة في رواية أبي داود أنه كان في الوضوء، يعني إناء في الوضوء، فكان صلى الله عليه وسلم يغترف ليتوضأ، وهي كانت تغترف أيضا لتتوضأ، لكن قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن البخاري لما أورد هذا الحديث في بيان اختلاف يد أم الصبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء طعام، لأنه في الترجمة قال: باب أكل الرجل مع امرأته، فلما قال هنا في إناء واحد دون الزيادة التي عند أبي داود، فيكون المراد أنه حتى لو كان إناء كان إناء طعام. الآن قد يقول الإنسان ثمة إشكال، طيب ما الإشكال؟ هات راوية الحديث أم صبية أجنبية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون معه وتأكل معه في إناء واحد على ظاهر الحديث هنا، أو في زيادة أبي داود أنها تغترف، وإذا اغترفت تتكشف وتغترف من الماء لأجل أن تتوضأ مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه بتوجيهين: التوجيه الأول بالنظر إلى هذا الحديث، هل منتهاه أم صبية وهي التي كانت تفعل هذا، أم عائشة رضي الله تعالى عنها؟ صاحب عون المعبود الذي شرح سنن أبي داود قال إنه ورد في بعض النسخ أنها حدثت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، في بعض نسخ أبي داود أنها أم صبية حدثت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هي التي قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء، ومن ثم لا إشكال، هذه زوجته ويأكل معها ولا يتوضأ معها من نفس الإناء. إن كان الرواية على ظاهرها أم صبية وهي أجنبية عن النبي صلى الله عليه وسلم وتختلف يدها مع يد رسول الله في إناء، سواء قلنا في الوضوء ولا في طعام، فهذا محمول كما ذكرت آنفا أنه قبل نزول الحجاب، لا بد أن تحمله على هذا، أن هذا كان قبل نزول الحجاب. قال رحمه الله: باب إذا دخل بيتا غير مسكون. قال عن عبد الله بن عمر قال: إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: باب إذا دخل بيتا غير مسكون، ليس له ساكنة، يعني بيت ليس له ساكنة، هذا معنى قوله هنا غير مسكون، يعني لا أحد فيه ولا يسكنه أحد. فإذا دخل الإنسان هذا البيت فماذا يصنع؟ يسلم ولا ما يسلم؟ وقد جاء أن المشروع أن الإنسان إذا دخل البيوت يسلم، عموما إذا دخل البيوت فإنه يسلم. أورد هذا الأثر عن عبد الله بن عمر قال: إذا دخل البيت غير مسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا دخل على البيت ليس فيه أحد فإنه يسلم بهذه الصيغة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وليس بصيغة السلام التي معروفة في إلقائها على من لقيت، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل عبد الله بن عمر يقول: فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والله ودليل ذلك أن الله عز وجل قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فإذا دخلتم بيوتا، وقوله هنا بيوتا نكر في سياق الشرط تفيد العموم، أي بيت، أي بيت تدخله تسلم. فقال في الآية هنا جاء التسليم: سلموا على أنفسكم. إذا كان البيت مأهولا وفيه ساكنة من المسلمين تسلم عليهم، وهو داخل في الآية، لأن هذا من التسليم على النفس، لأنك إذا سلمت على غيرك وهو من أهل الإيمان، فالمؤمنون إخوة، فالمؤمنون إخوة، فكأن العلاقة التي بينه وبين إخوان المسلمين علاقة قوية حتى أن يكونون كالجسد الواحد. ومن ثم فإنه إذا دخل بيتا والبيت هذا فيه أناس فإنه يسلم عليهم. أو إذا دخل بيتا، وهذا الأمر الثاني الذي يشمله أيضا قوله سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا، دخلت بيتا ليس فيه أحد، بيتا ليس فيه أحد، فأنت مأمور هنا أن تسلم على نفسك. ولكن إذا سلمت على نفسك الآن تقول: بأي صيغة أسلم؟ هل أقول كما أقول إذا دخلت على الناس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ جاء هنا في الأثر عن ابن عمر أنه قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لماذا هذه الصيغة؟ لأن هذه التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أمته إياها في تسليمهم على أنفسهم في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا التسليم على النفس هكذا يكون، ومن ثم قوله سبحانه وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، إذا كانت البيوت مأهولة وفيها ساكنة نسلم عليهم، وإذا لم يكن فيها ساكنة كانت خالية يسلم الإنسان. لكن صيغة السلام هي التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته في تسليمه على أنفسهم، فيقول واحد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما روي هنا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.